وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل ورثة حرب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب تحريم الطلاق في الحيض. باب تحريم الطلاق في الحيض، يعني يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في الحيض، لأن هذه أيام الحيض لا تحسب لها من العدة، وإنما تكون أول العدة من ابتداء الطهر، فكأنك أنت حملتها زيادة على أيام العدة، فيحرم عليك. لا تطلقها إلا في طهر لم تجامعها فيه، حتى أن تكون على يقين على أن ليس فيها حمل، ليس فيها حمل، أن تطلقها في طهر هذا الطهر لم تجامعها فيه، طهر بعد حيض، بعد حيض تجعلها إلى أن تتم الحيض وبعد ذلك تطهر، فأنت لا تجامعها وبعد ذلك تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. نعم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن، يعني في العدة التي تحسب، في الأيام التي تحسب من العدة، فإذا أنت طلقتها وهي حائض فأنت طلقتها في أيام ليس هي أيام العدة، لأن هذه أيام الحيض ليست من العدة، إنها يحسب العدة من الطهر الذي يقع بعد الحيض. نعم. قرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فطلقوهن لقبل عدتهن. لقبل يعني لإقبالي، يعني في أولات عدتهن، في أولات حتى يكون هذا الطهر يحسب من الإيه؟ من العدة. نعم. قوله لعدتهن أي في وقت عدتهن، كما تقول كتب لعشر من الشهر أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر. قال أخبرنا أبو الحسن، قال ابن عمر: فطلقوهن ليه؟ في قبل عدتهن، يعني في إقبال عدتهن. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الرسول عليه السلام. نعم. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني سيدنا عمر سأل الرسول عن طلاق عبد الله ابنه، ابن سيدنا عمر الذي طلق المرأة وهي حائض، سأل الرسول عن ذلك، ما أجاب الرسول عليه السلام؟ فقال: مره فليراجعها. قال سيدنا الرسول لسيدنا عمر: مره يا عمر فليراجع عبد الله زوجته. نعم. ثم ليمسكها حتى تطهر. فليراجع، معناته على أنه الطلاق وقع واحدة، لكنه مع التحريم، الطلاق وقع لأنه قال مره فليراجعها، المراجعة تكون بعد وقوع طلاق. فليراجعها، كلمة فليراجعها اللام لام الأمر، يراجع في المضارع المجزوم بلام الأمر، فليراجعها مع أنه تحمل إثما وهو طلاقه لها وهي حائض، لكن الطلاق وقع كما هو مذهب الشافعي، لأن في قوله فليراجعها يدل على أنه المراجعة تكون إلا بعد وقوعه، بعد وقوع طلاقه. نسأل الله التوفيق. نعم. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسى. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يطلق لها النساء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد. عن إسماعيل بن عبد الله وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ورواه سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طلقها طاهرا يعني كونها طاهرة في جماع لم في طهر لم يجامع فيه، أو يطلقها وهي حامل يعني يظهر حملها، فإذا ظهر حملها خلاص يعني على أنه إن شاء طلقها وإن شاء فكها. ليه؟ لأنه ظهر له إذا كان يحب الحمل ويحب الذرية يمسكها، وإذا كان والله ما لا يريد جلوسها وظهر له الحمل فليطلقها، لأنه لا يندم على ذلك، لأنه قد رأى الحملة وشاهده على أنها حامل. فلو طلق بعد على أنه رأى الحمل وتيقن الحمل فلا يكون هناك فيه تندم، لأنه لما طلقت أنت طلقت الزوجة حامل ولا ما حامل، تعرف أنها حامل ولا لا، يعني ما في تندم. التندم إذا طلقها وما يدري على أنها حامل، قال لو دريت وعلمت أنها حامل ما طلقت. نعم. ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقولا ثم تحيد ثم تطهر. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. يحكي عن نفسه سيدنا عبد الله بن عمر، يحكي عن نفسه طلق عبد الله بن عمر، ما قال طلقت أنا، قال طلق عبد الله بن عمر فأمر الرسول عمر بن الخطاب الذي هو والد سيدنا عبد الله أن يأمره برجعتها. فهنا أظهر في موضع الإضمار، أظهر في وضع الإضمار طلق عبد الله، ما قال طلقت، ما أتى بتاء الضمير، نعم، بل أظهر في محل الضمير، أظهر الفاعل في محل الإضمار. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فإذا طهرت دخلت في الدار بعد الحيض فليطلقها أو ليمسك، هو مخير، يصير من يوم يطلقها يحسب ذلك اليوم الذي هو يوم الطهارة يحسب من العدة. نعم. قال ابن عمر وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. الشافعي في قبل ولا بالقاف في قبل يا في أولاد عدتهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. الشافعي يشك هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. إيش يقول الشافعي؟ الشافعي يشك يشك الشافعي يشك نعم أي في التلاوة هل هي في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج وقال قال ابن عمر رضي الله عنهما وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال الإمام رحمه الله تعالى فيه دليل على أن الطلاق في حال الحيض بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شاء طلق قبل أن يمس. وفي أمره بمراجعتها دليل على أن الطلاق واقع مع كونه بدعيا. كون الطلاق بدعي، بدعي يعني الرسول ما أمر به، لكنه يقع، لكنه يقع لقوله فليراجع، لأن الرسول قال فليراجع، معناته أن الطلاق وقع. وفي بعض العلماء يقول لا، أن الطلاق لم يقع، لأنه كان في وقت الايه، في وقت الحيض. نعم. ولولاه لم يحتج إلى المراجعة. ولولاه، لولا الطلاق ووقوعه لم احتاج إلى المراجعة. كان قال فليمسكها، كان قال الرسول فليمسكها، ما قال فليراجعها. نعم. طيب. قال يونس بن جبير في هذا الحديث: قلت لابن عمر فهل عد ذلك طلاقا؟ قال فما. قال فواحد، يعني واحد من أصحاب سيدنا عبد الله بن عمر قال له: عددت يا عبد الله هذا الطلاق؟ يعني وحدة طلقة. قال فما، أجل إيه؟ فما يعني أجل إيه؟ نعم. أرأيت إن عجز واستحمق، معناه أرأيت إن عجز واستحمق يسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه، فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. يعني أن الطلاق وقع، أن الطلاق إيه؟ وقع. والطلاق يقع سواء كان مع قصد أو لم يكن مع قصد، أو بل يكون مع قصد، لأن الإنسان إذا تكلم بواحدة من ثلاثة كلمات: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مشرحة، هذه الثلاثة الألفاظ جاءت في القرآن: فطلقوهن، فسرحوهن. ها الثالثة إيه الثالثة؟ طلقوهن، ففارقوهن، إلى آخره. هذه الثلاثة الأشياء إذا تلفظ بها الإنسان يقول: والله أنا ما أردت في الكلمة. يقول له خلاص، هذا صريح، هذه الثلاثة الألفاظ صريح الطلاق، يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. نعم. روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حتى سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول لمن يسأله: فإن طلقتها ثلاثا وهي في الحيض حرمت عليك، لكنك عليك الإثم لأنك طلقت في زمان الحيض الذي الرسول منع أن الإنسان يوقع فيه الطلاق، فعليك الإثم، عليك الإثم مع وقوع الطلاق. هذا من الذي يقول؟ سيدنا عبد الله بن عمر الذي هو صاحب القصة. وإذا كان سيدنا عبد الله بن عمر صاحب القصة هو الذي يفسر، خلاص يعني هو هذا ما فهمه رضي الله تعالى عنه. نعم. ولو طلقت مرة أو مرتين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وفيه دليل على أن من طلق زوجته المدخول بها في حال حيض أو في قهر جامعها فيه وقد بقي من عدد طلاقها شيء، وأنه يؤمر بمراجعتها حتى يطلقها بعد إن شاء في قهر لم يجامعها فيه. وهذه المراجعة استحباب. فقال مالك رحمه الله: يجب عليه المراجعة، وإذا طلقها في الحيض وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. واستحباب، استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق. وليمسها في الطهر الأول ليتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده لكونها في طهر جامعها فيه فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني. ربما أن الله تعالى يلقي المحبة بينهم بينهما فتحصل المراجعة. نعم. وفي قوله في رواية سالم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل، فإن طلقها في حال رؤية الدم أو بعد الجماع فجائز. وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الآيسة أو الصغيرة التي لم تحض قط بعدما جامعها لا يكون بدعيا، إنما البدعة في طلاق امرأة يلزمها العدة بالأقرى. فإن طلق هذه في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه يكون بدعيا، وإن طلقها في طهر لم يمسها فيه يكون سنيا. يعني لو كان عنده مرأة ما تحيض قاطع الحيض وطلقها هل يحرم عليه طلاقها؟ لا، لا يحرم عليه طلاقها لأنها غير حائضة، لأن الرسول هنا قال لا، قال لا فليراجعها لحال كونها كانت إيه؟ كانت حائض. وأما لو كانت عجوز ما تحيض آيسة قطع حيضها مرة ما أعطيت، أو كانت بنت صغيرة وراد أن يطلقها، هل يحرم عليه تطليقها؟ لا، لأنها لم تكن في حيض، أن الرسول إنما إنما إنما حرم عليه أن لا يطلقها في لمرأة تحيض، وهي حائضة، لأن عندنا العدة تنقسم إلى أقسام، العدة مو واحدة، عندنا عدة بالأقرى بالحيض أو بالطهر على قول العلماء، وعندنا عدة بالأشهر، وعندنا عدة بانقضاء 4 أشهر و10، وهي عدة الموت. عدة الموت لا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلى إلى إلى إلى قرو ولا إلى حيض ولا إلى طهر، بل 4 أشهر و10. إذا مرت 4 أشهر و10 على المرأة المتوفي عنها زوجها فقد خرجت من العدة في 4 أشهر و10. وكان في الأول كانت العدة سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول، حول سنة غير إخراج. بعدين الله خفف عن هذه المرأة التي هي المتوفى عنها زوجها من سنة إلى 4 أشهر و10. فسأل الحين عندنا الآية ذيك فالذين توفون منكم نقرأها ولنا ثواب في القراءة، لكن لا يحكم بها، نسأل الله أن يعلمنا، لأن منسوخة الحكم لا منسوخة التلاوة، منسوخة الحكم لا منسوخة التلاوة. نعم. طيب البيت 24 و10 حتى الحامل، لا الحامل حتى تضع، احنا نقول في البيت ايه الحامل حتى تضع، واما المتوفي عنها زوجها 24 و10، وكانت في السابق سنة. بعدين نزل قوله تعالى والله يتوفون منكم 24 و10، واما الحامل مطلقا سواء كانت حائضة تحيض او لم تحيض أو صغيرة أو كبيرة لابد من 4 أشهر و10. نعم. ولو قال لها أنت طالق للسنة فإن كانت في طهر لم يمسها فيه يقع الطلاق في الحال. يعني لو واحد حلف على قال لزوجتي أنت طالق طلاق السنة، فننظر إن كانت حائض فالطلاق لا يقع، لأن طلاق السنة لا يقع في الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى سيدنا عبد الله بن عمر وأمره أن يراجعها. نعم. وكذلك لو بشرط أن تكون طاهرة، فلو طلاق السنة وأن يطلقها طلقة واحدة، طلاق السنة واحدة. نعم. وإن كانت في حيض أو نفاس فلا يقع حتى تطهر. نعم، حتى تطهر. فإذا طهرت طلقت سواء اغتسلت أو لم تغتسل. وإن كانت في طهر جامعها فيه فلا يقع حتى تحيض ثم تطهر. ايش يقول الشيخ هذا؟ يعيد عليه شغل الشيخ. ولو قال لها انت طالق للسنه. للسنه اذا قال انت طالق للسنه فننظر للحرمه، نقول لها انت حائضه، قالت ايوه حائضه، نقول هذا الطلاق ما وقع، لانه هذا لان طلاق السنه ان يطلق الرجل زوجته الطاهره في طهر لم يجامعها فيه، وانت الان عليك ظهرك يعني حائضه، الطلاق لا يقع بالطلاق لأنه قال للسنة، بخلاف لما يقول أنت طالق، أنت طالق ولم يقل للسنة طلاق السنة فيقع الطلاق، مثل سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق زوجته ما قال طلاق السنة، قال أنت طالق، والرسول حسبها بقول فليراجعها، حسب عليه طلقة واحدة وأمره بالرجوع وأما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق طلاق السنة، فننظر إن كانت هي طاهرة وهذا الطهر ما جامعها فيه فنقول وقع عليك الطلاق، وقع عليك الطلاق. وإذا كانت حائضة فيقول الطلاق ليس بوقع لأنه قال طلاق السنة، أو طاهرة وجامعها الرجل في هذا الطهر لا يقع. نعم طيب. فإن كانت في طهر لم يمسها فيه يقع الطلاق في الحال، وإن كانت في حيض أو نفاس فلا يقع حتى تطهر. نعم. فإذا طهرت طلقت سواء اغتسلت أو لم تغتسل. وإن كانت في طهر جامعها فيه فلا يقع حتى تحيض ثم تطهر. نعم. ولو قال أنت طالق للبدعة فإن كانت في ولو قال أنت طالق للبدعة أنت طالق للبدعة فإن كانت في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه يقع في الحال، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه فلا يقع حتى يجامع الزوج أو تحيض، لأنه قال للبدعة أنت طالق للبدعة. نعم. ولو قال لها أنت طالق للسنة والبدعة شرك الاثنين، أنت طالق للسنة والبدعة أو لا للسنة ولا للبدعة يقع في الحال في أي حالة كانت، يقع ويؤمر بإيه؟ بمراجعتها، يقع ويؤمر بإيه؟ بمراجعتها حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلق إن شاء أو يمسك إن شاء. نعم. فأما إذا قال لغير المدخول بها أو للصغيرة أو الآيسة أو للحامل أنت طالق للسنة أو للبدعة أو لا للسنة والبدعة أو لا للسنة ولا للبدعة يقع في الحال، لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة، لأنه لا سنة في طلاقهن، طلاق المرأة اليائسة الذي انقطع حيضها أو البنت الصغيرة التي لم تحد التي لم تحد. نعم. فيلغو ذكرها والطلاق بالعوض لا يكون بدعيا في أي حال كان. طيب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء دليل على أن الأقراء التي أمر النساء أن تعتدثن بها هي الأطهار دون الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت الطلاق هو زمن الطهر، ثم قال تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أن يطلق فيها النساء، وأراد به قاله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن أي في وقت عدتهن. وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قالت عائشة هل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وهذا قول الفقهاء السبعة وسالم بن عبد الله والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن الأقراء هي الحيض، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وهو قول الحسن البصري وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وأصلها يعني يقول الشيخ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في العدة، هل هي العدة لمن؟ للمرأة التي تحيض، هل هو الحيض الثلاثة الحيضات أو الثلاثة الأطهار؟ فالشافعي فالمالكية فالإمام مالك والشافعي ذهب مع بعض الصحابة على أن المراد بها الأطهار. فإذا المرأة طلقت في طهر في أولاته في أول يوم من الطهر فيحسب ذلك الطهر واحد، ثم تحيض، ثم يأتي الطهر الثاني إلين تحيض، صاروا كم طهر؟ اثنين. ثم البعيدة كمان تطهر الطهر الثالث، طهر الايه؟ الثالث، ثم تحيض. فعندما إذا دخلت في الحيض الذي بعد الثالث الطهر الثالث تمت عدتها عند الإمامين مالك والشافعي. وعند الأئمة الباقون رضي الله عن الجميع لا يقولون على أن العدة هي الايه؟ الشافعية المالكية والشافعية، قالوا لأن الرسول والله يقول فطلقوهن لعدتهن، والرسول بين على أن العدة هي الطهر، لأنه نقم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حصل منه لوم على سيدنا عبد الله بن عمر لمن طلقها في الحيض، فمعناته على أنه الحيض ليس هو وقت الايه؟ وقت العدة. شوف العلماء كيف من فين استنتاجهم، فقالوا على أن الرسول ما رضي بالطلاق في الحيض، فمعناته على أن وقت الحيض ليس هو وقت الايه؟ العدة. والباقون يقولون لا، أن المراد بها القرون، والمسألة ما يخرج عن بعضه، ما يخرج عن بعضه، لأن الذي يقول بالأطهار هذا دخلت في الطهر طلقها في الطهر، هذا الطهر الذي طلقها فيه يحسب واحد ولا ما يحسب واحد؟ ثم جاء الحي، ثم طهر جاء الثاني وتم الطهر الثاني ودخلت في الحي، دخلت في الايه؟ في الحي. يعني عند الذي يقول دخلت في الحي يعني على أنها الآن لو تزوجت يجوز زواجها في الحيض، لكن مع ايه؟ مع الإثم، يصح جوازها مع الايه؟ مع الإثم، لأن الله يقول اللغوهن لعدته مع الإثم، يعني الطلاق يقع على الحيض لكنه مع الإثم. والأحسن أنه لا لا لا يطلق إلا حتى تدخل في الحيض. فاختلاف رحم الله خير الجزاء، اختلافهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. إنما الفرق فين يحصل الفرق؟ الفرق يحصل عند الممات، عند الممات. شوف هنا انتبه، يحصل الفرق عند الممات. على الشافعية إذا دخلت تمت المرأة الأربعة الأطهار، الثلاثة الأطهار، طهرة طلقها الطهر الأول، حاضر، ثم طهرة الطهر الثاني، ثم حاضر، ثم ظهرت الطهر الثالث، وتمت منه ودخلت، فإن مات الزوج قبل انتهاء الطهر يقولون ترث منه، إذا كانت هي في العدة. انتبه يا شيخ، كانت هي في العدة لأنها ماتت في حال العدة الرجعية. شوف لو مات في الحيض، على ماذا بالشافعية ومالك يقولون على أنه لأنها خلاص تعدت، انتهت عدتها بآخر يوم في الظهر، ما لها دخول في الإيه؟ في الإرث. وعند البقية العلماء يقول لا، حتى تغلق الإيه؟ الحيض الرابع، الحيض الإيه؟ الرابع، رحمهم الله رضوان الله تعالى عليه. نعم سيد. وأصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله سبحانه وتعالى القروء في كلام العرب، إذا المرأة طاهرة يقول المرأة في قرئها، وإذا كانت المرأة بها حيض يقول المرأة في قرئها، يسمون القرء في الحيض، ويسمون كذلك الطهر، يسمون كذلك قرء. واختلفوا من العلماء رحمه الله تعالى. والله قال الله سبحانه وتعالى هنا ما فسر القرء هنا وقع مبهما، لا قال طهر ولا قال حيض. فلذلك العلماء جالوا في هذا، هل نسميه كما تسمي العرض، تسمي الطهر تسمي قرء، وتسمي الحيض تسمي زمن الحيض تسمي قرء، وزمن الطهر تسمي قرء. والله تعالى فكل حمل، فكل واحد منهم حمل. هذا الشافعية والمالكية قالوا لأن الرسول نعم يعني حمل على سيدنا عبد الله ابن الزبير، يعني عتب عليه حينما طلقها في الحيض. قال لا، ما طلقها للعدة الذي يحسب في العدة، الذي يحسب في العدة. وكل له رضوان الله تعالى عليهم، لهم مجال ولهم رأي، ما يتكلمون إلا بإيه، كل واحد هذا الذي صح عنده رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب. والقرء واحدها قرء ويجمع أقرى. طيب. وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض. يطلق على الحيض ويطلق على الإيه؟ على الطهر. نعم. والأصل في القرء الوقت. والأصل في القرء الوقت. وقت الطهر يسمى قرء، ووقت الحيض يسمى قرء. ولذلك العلماء اختلفوا، بعضهم حمل على كذا وبعضهم حمل على كذا، وإنما يظهر الخلاف في موت أحد الزوجين. في موت أحد